وعلى آله وصحبه ومن اتبعه. يقول الإمام الطحاوي في عقيدته التي اشتهرت وحفظت ودرست في مشارق الأرض ومغاربها حتى عرفت باسم العقيدة الطحاوي نسبة له رضي الله تعالى عنه، قال: وأصل القدر، صفحة 113 يا إخوان، القضاء والقدر. وقلنا القضاء هو علم الله بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل، علم الله بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل قدر. والقضاء إيجاد الله لهذه الأشياء حسب علمه. فإذا القدر هو ما قدره وعلمه، والقضاء هو ما حصل ووقع. وقلنا أن بعض العلماء فسروا القضاء والقدر بمعنى واحد. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب. هي أصلها أن تكون ملك مش ملك، لأن الملك هو ملك الدنيا والملك فصححوا، لم يطلع على ذلك ملك مقرب أي من الملائكة، ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. لما يتشدد الإمام الطحاوي بذلك؟ لأنه خرجت كثير من الفرق التي وقعت في فلسفة القضاء والقدر. منهم من رأى أن الإنسان مجبورا وأنه لا اختيار له فسميت بالجبرية، ومنهم من جاء وتسمى بالقدرية ورأوا أن الإنسان هو الذي يصنع وهو الذي يخلق فعله وهو الذي كذا. وكان مذهب أهل السنة والجماعة وسط، لأن الفضيلة هي الوسط بين شيئين. ولذلك قال: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، عن الأنام، عن العباد، ونهاهم عن مرامه، عن غايته. فلا يمكن للإنسان أن يعرف كيف يمكن للخالق سبحانه وتعالى أن يخلق الإنسان ويخيره ثم يحاسبه وهو قد علم بالأزل ما الذي يحصل معه دون أن يجبره. أنا لو عندي موظف، لو عندي ابن وأعلم أن هذا الابن ربما سيعقني في بعض الأمور، لو استطعت أن أبطل عقوقه وأن أمنعه ابتداء من أن يفكر في مخالفتي ومعصيتي لفعلت. ألم يكن بمقدور الله سبحانه وتعالى أن يعامل العباد كذلك؟ بلى قولا واحدا، ولكنه خيرك. فلو أنه ألزمك لسحب منك أعظم ميزة تتميز بها الاختيار، ولا سلبت من الحرية. وما قيمة العبد أن لا يكون له حرية القرار والاختيار؟ فعلى أي شيء سيثاب وسيعاقب إذا كان ملزم ومضطر ومكره ولا اختيار له في الأمور؟ ولذلك قال: ونهاهم عن مرامي، كما قال الله تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الله تعالى، ومن رد حكم الله تعالى كان من الكافرين. دخلت أنت على شركة فرأيت رب الشركة ومدير الشركة يجلس وراء مكتبه لتقدم له CV، فإذا بك تقول له: كيف وصلت أنت إلى هنا؟ وكيف صرت أنت مدير الشركة؟ ومن هي واسطتك؟ وكم ولك برا يا الخارج؟ من أنت حتى تسألني وتستفسر؟ أنت الإلزم بما يعنيك. أنا ولله المثل الأعلى، خلقتك يا عبدي في هذه الدنيا، أمرتك أن تعمل، أنت لا تعرف ما الذي كتبته لك وعليك، فلا داعي أن تنشغل بعلمي، انشغل بعملك. أتحاسبني على علمي؟ أتحاسبني أن قدرتي لا تحد وعلمي لا يقاس بقدرة البشر؟ فما ألزمتك وما أكرهتك وما ظلمتك، ولكن أمرتك أن تعمل. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. شوف الإمام الرازي رحمه الله، قيل أنه جاء إلى نزل في بلد فاحتشد الناس يسلمون عليه، صاحب التفسير الكبير تفسير الرازي والمؤلفات. فقال امرأة: من هذا الشيخ الذي نزل هذا الاحتفاء به؟ قالوا: هذا الرازي جمع 1000 دليل على وجود الله. فقالت هذه العجوز: والله لو لم يكن عنده 1000 شبهة لما احتاج ل1000 دليل. الله يحتاج إلى دليل؟ فعندما وصل الكلام لإمام الرازي قال: اللهم إيمانا كإيمان العجائز، اللهم إيمانا كإيمان العجائز، كهذه المرأة العجوز. ولذلك في بعض الأحيان الإنسان ربما يدخل في أمور لن يستطيع أن يجد لها جوابا، ولن يستطيع أن يعرف كنها وحقيقتها، لأن الآلة التي يريد أن يغوص بها وهي العقل محدودة، والسمع محدود، والبصر محدود، وكيف بإمكان المحدود أن يحيط بالله المحدود وهو الله سبحانه وتعالى؟ كيف؟ لا يمكنه. ولذلك قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه، أي هذه الأخبار والإيمان بالقضاء والقدر والتسليم، من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين. لأن ترك العلم والتفلسف والتعمق في هذه الأمور هو عين العلم والإدراك، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر. علم علمان: علم في الخلق موجود، الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه ويعلمه الكتاب والحكمة، أحكام الدينية والأحكام الشرعية وما شاء، علم في الخلق موجود. إنكار هذا العلم كفر. وعلم في الخلق مفقود، وهو أنك لن تستطيع أن تدرك بعض الغيبيات، ولن تستطيع أن تدرك حقيقة القضاء والقدر، ولن تستطيع أن تعرف عن ذات الله، ولن تستطيع أن تعرف ما وراء الماورائيات والغيبيات، فإن الله قد طوى علمها عن البشر. والله سبحانه وتعالى أمرك أن تتعرف على نفسي عبر الأدلة، عبر خلقه. تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله، فإنه لا تحيط به الفكرة. قال: فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود أيضا كفر. ادعاء أنك تعلم وأنك كذا، فهذا علم مفقود لا يمكن لأحد أن يعرفه، فأنت عليك أن تسلم، كما أنك تسلم في حقيقة روحك. ويسألونك عن الروح، قل: روح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فلا تعرف شيء عنها، وهي لغز من الألغاز. فكذلك هناك أمور أنت لن تستطيع أن تجد لها تفسيرا، ولن تعرفها إلا إذا حطت أقدامك في جنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك عند الموت أنت أيضا، قال: فكشفنا عنك غطاءك. أنت تستطيع أن ترى الملائكة والجن وترى هذه الأمور، ولكن عند الموت ترى ملائكة الله وملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وترى ما لم تكن تراه. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي نافذ. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. تؤمن بعلم الله الموجود بما أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، وترك طلب العلم المفقود، فهذا مما استأثر الله به. فلا تسأل في قضاء الله وقدره، ولا تحاسب الله على علمه، واعلم أن التسليم هو أن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى. هكذا يسير الإنسان مع الخالق سبحانه وتعالى. تتمة في الغيبيات. أيضا من الأمور الغيبية التي غابت عن بصرنا فما رأيناها علم الغيب، ونؤمن باللوح والقلم، نؤمن باللوح والقلم. فالله سبحانه وتعالى عنده اللوح المحفوظ الذي حفظ فيه كل شيء، وعنده القلم وهو خلق من نور، أمره الله سبحانه وتعالى أن يكتب في هذا اللوح. قال وبجميع ما فيه قد رقم، أي سجل وكتب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جفت الأقلام بما هو كائن إلى يوم القيامة. ينبغي أن تثق، هذا فرعون رأى رؤيا فأصدر قرارا فرعونيا بقتل كل الأولاد، يعني ما رأينا زعيما قتل كل الأولاد، كل أطفال بني إسرائيل قتلهم، بث رجال مخابراته وأمنه، لأنه رأى رؤيا فعبروها له بأن فتى من بني إسرائيل سيكون زوال ملكك على يديه، فأراد أن يستبق قدر الله وأمر الله فقتل كل الأولاد. أبى الله إلا أن يتربى الولد الذي سيحطم ملكه في قصره، أبى الله فاتخذه ليكون عدوا له. بل إن الله ألقى على هذا الولد موسى محبة، وألقيت عليك محبة مني ولتصلى على عيني، فكل من رآه أحبه، فما استطاع أن ينبذه أو أن يقتله بعد أن رآه. ينبغي أن نثق بأن لو كل الناس اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، تعبير مجازي على أن المقادير قد فرغ منها. سينصر الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، شاء من شاء وأبى من أبى، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يقف أمام آيات الله وأمام أحكام الله مسلما. قال وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. فلا يقول أحدكم لو ذهبت من كذا، ولو سرت قبل كذا، ولو كذا، ولكن ليقول قدر الله وما شاء فعل. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 من نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. اليوم بعض العلماء عندما اكتشفوا أننا نستطيع أن نحدد اليوم هوية المولود وعبر الأشعة والتصوير، بل إن اليوم بعض الدراسات العلمية يستطيعون أن يعرفوا طبيعة المولود ويحددوا قبل التلاقح ذلك. وهناك كثير من الدراسات، كنت أجلس مع أحد الأطباء الذي يدرس في أمريكا من تلامذتنا السابقين، وهو رجل متميز اليوم في أمريكا، فجعل يخبرني عن تطور الطب الهائل الذي اليوم، يعني حتى أنه خلاص المرأة بعد أن تلد يحفظوه في بعض المختبرات وفي بعض الأبحاث، ويستخدمونه لعلاج الإنسان إذا أصيب بأي مرض كانسر من هذا الخلاص، وأن هناك بعد 10 سنوات ربما سيكون هناك بعض العقاقير والأدوية تعيد الإنسان 20 سنة إلى الوراء. يعني شيء يشيب له الولدان عندما تسمع التطور الطبي. كل هذا في مجال علم الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى عندما قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعلم رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، مجالات علم الله سبحانه وتعالى ليست خاصة بالذكورة والأنوثة. الاقتصار بالتفسير على أنه ذكر وأنثى وأن هذا العلم استطاع عليهم أن من قال لك أن مجال علم الله محصور بهذا؟ فليستطيع أن يعلم رزقه أجله عمله في الجنة أو في النار شقي أو سعيد، فلا داعي لحصر الحديث فقط بهذا التخصص. جيد، فمجالات علم الله أعظم وأعمق من أن تقيد فقط بقضية ذكورة أم أنوث. ولذلك قال: فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب. لا أحد يوم أي قرار في المحكمة، في عندنا محكمة بعدين استئناف والتمييز ويعقب قاضي آخر وربما مجلس شورى الدولة وربما أما الله حكمه مبرم. وقلت لكم أن القضاء نوعان، مبرم ومعلق، شرحناه في الأسبوع الماضي لن أعود إليها. قال: ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقي في سماواتي وأرضي. اليوم لا يستطيع البشر أو أي مؤسسة دولية أن تحصي عدد الكائنات البشرية في الأرض، لا تستطيع. فكم من مناطق يولد فيها الناس ويموتون دون إحصاء، وكم من إنسان يموت ولا يتوفى في سجلات الدولة. حتى عندما كنت أسمع مقابلة مع وليد بيك جملاط منذ فترة فسألوه عن بعض النكات الانتخابية فقال: هناك 4000 ميت انتخبوني. 4000 ميت انتخبوني، الله يجزيهم الخير. هذا من باب الوفاء للجماهير الميتة، حتى وميت بينتخب يعني لم يتوفى رسميا. لا يستطيع البشر أن يحصوا عدد الذين ماتوا ولا على الذين جاءوا. طيب هل يستطيع أن يحصوا عدد أوراق الأشجار والأمطار؟ هم أعجز بذلك بكثير. ولذلك علم الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهل يجوز أن يحصر علم الله سبحانه وتعالى فقط بأمر الإنسان؟ لا. ولذلك قال: ولا ناقص ولا زائد من خلقي في سماواتي وأرضه. وذلك من عقد الإيمان، من أصول العقيدة والإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، هو الرب رب العالمين كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فكل شيء قدره الله سبحانه وتعالى، من الذرة إلى المجرة ومن العرش إلى الفرش، كل شيء ينطق بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الموجد، هو الصانع. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. ويل لمن راح يبحث كيف يقدر لي ويعلم ثم يحاسبني، كيف يعلم أنني سأعمل كذا وسأرزق بكذا وأنني من أهل الجنة أو من النار ثم سيحاسبني ولماذا وكيف. وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في محض الغيب سرا كتيما. هو ذهب ليبحث في عالم الغيب وليس عنده الآلة ولا المؤهلات ولا القدرة، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، عاد فيه شاكا آثما لم يستطع أن يعود إلا بخفيه حنين. ولذلك هذا الإنسان العاقل هو الذي يرضى بشاطئ الأمان والتسليم والإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال: ومن الغيبيات العرش والكرسي حق. والعرش هو فوق السماوات السبع، والسماوات السبع والأرضين السبع كالحلقة في الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي كالحلقة في العرش. هلأ إذا وضعت حلقة أنا دائرة رميتها في الصحراء وقلت لك أخبرني كم أخذت من مساحة الصحراء، تقول لي أفي عقلك شيء؟ أيعقل أن هذه الأسوارة الدائرة لها نسبة تناسب في المكان من حيث الصحراء؟ تخيل أن السماوات السبع والأرضين السبع سبع كالحلقة في الكرسي، وسع كرسي السماوات والأرض، والكرسي كالحلقة في العرش. ولذلك يوم القيامة إذا قوشطت السماوات، إذا السماء انشقت، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. لأن كما قال أهل العلم ثمانية لا تفنى، فضوة سجلوا عنكم، ثمانية لا تفنى: العرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار والروح وعجب الذنب. وعجب الذنب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بابن آدم يفنى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب، هو في آخر الظهر أقل من حبة العدس. نعم، هذا الجزء من الإنسان. جاءت الدراسات الأمريكية والمختبرات لتجري فحوصات على هذا العجب، فلا يفتت ولا يذوب حتى بالأسيد ولا يطحن بأعظم المطاحن. والنبي قال: كل شيء بابن آدم يفنى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يعاد. وهو من الآيات والأحاديث الإعجازية هذا الحديث. ولذلك العرش لا يفنى، والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار والروح وعجب الذنب، فهذه الثمانية لا تفنى. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قال: والعرش والكرسي حق، خلق الله العرش إظهارا لعظمته، إظهارا لعظمته، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وبما فوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذا كانت أعظم آية في القرآن آية شوي كرسي، لما فيها من التسليم والعظمة: وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. حفظ أي بناء، محافظة على أي مكان بحاجة إلى تعهدات وصيانة وفريق عمل. أي قلعة إذا لم ترمم ستزول وستنهار مع الأيام. أما الله سبحانه وتعالى فخلقه لا يكسى بحاجة إلى صيانة ولا يتعبه حفظهما، وهو العلي العظيم. العرش والكرسي. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، والخليل هو الصفي وهو خالص المحبة، يعني صفوة المحب، يعني الخليل هو القريب الصفي للإنسان الحبيب. لذلك النبي قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فقال: وإن الله اتخذ إبراهيم خليلا. وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. لذلك لما أخبرنا النبي عن العرش في تفسير قول الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال المفسرون: ثمانية أقسام من الملائكة، أو ثمانية ملائكة، كل ملك معه جيش وصف من الملائكة الله لا يعلم عددهم إلا هو. وفي الحديث الصحيح: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من ملائكة العرش. أذن لي نبي عبول، إن بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. يعني متخيل أنت عظمة ملائكة الرحمن. لذلك النبي ما استطاع أن ينظر إلى جبريل على حقيقته إلا مرتين، مرة عندما نزل عليه الوحي في غار حراء، ومرة ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، لأنه لم يعط القوة أن ينظر إليه على صورته له 600 جناح من نور ما بين المشرق والمغرب، أكثر من هذا. ولذلك إذا كانت ملائكة الله بهذه العظمة، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ إذا كان تخيلك لملائكة الله لن تستطيع أن تتخيل عظم هذه الملائكة التي لا يمكن أن تتخيل عظمتها وحجمها وقدراتها، فكيف بالذي خلقها؟ ولذلك ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين وما يعلم جنود ربك إلا هو. وعدد الأنبياء قلنا أداه أكثر من 124,000 كما ورد في الحديث عند الحاكم في مستدركه أن الله أرسل أكثر من 124,000 نبي ورسول. قال وما من قوم إلا وخلى فيهم نذير وما كنا معذبين حتى نبعث من رسولا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. فأخبر الله في القرآن قصة 25 نبي ورسول على سبيل الاختصار، ولو قص علينا قصة 1000 نبي لأصبح القرآن من هنا إلى آخر الغرفة، فكيف 124,000 هو مجلد واحد وبالكاد نحن نقرأه ونحفظه، وهذا من رحمة الله بنا. قال ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا نخرج أحدا من دائرة الإسلام إلا بخروجه بما بقول ما أدخله الإسلام. الذي أدخلك الإسلام هو أركان الإيمان وأركان الإسلام، فمن أنكرها خرج، ومن أنكر واحدة خرج، لأن الإيمان كل لا يتجزأ. فنحن لا نعمم بالتكفير. اليوم كثير بسمع نقاشات أنه الشيعة كفار وأن هؤلاء كفار. أخي نحن لا نكفر، نحن لا نكفر إلا المقولة والقائل بهذه المقولة، وليس التكفير بالتعميم، وليس توزيعا مجانيا، وليس مهمة مشرفة ومكرمة حتى تمسكها. من قال أن عائشة زنت فقد خالف القرآن فهو كافر، قولا واحدا متفق عليه. طب إنه يمكن يطعم بالسيدة عائشة دون أن يرميها بالزنا لأنها خرجت في معركة الجمل مثلا، فهذا يفرق بين هذا وذاك. آخر والله يقول ويطعن بشيء من القرآن فهو يدعي أن هذه أحكام الدين لا تصلح، وأن القرآن هذا فقط للمسجد وللبركة وللأموات ولا يصح للعمل للحياة، ولا تخاطبني بالإسلام أنه في العمل الاقتصادي أو الاجتماعي أو. فهؤلاء ينطبق عليهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وهي العلمانية المتطرفة. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ولذلك نحن الذي ينكر، اليوم يطلع واحد حديث إن الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذا تركها جحودا إنكارا كفر، إذا تركها تكاسلا شو مسلم فاسق. نأكل من ذبيحته ونزوجه في محاكمنا وندعو له ونرجو الله أن يهديه. سئل الإمام الغزالي ما حكم تارك الصلاة، شافوا للسائل هيك ملطوع شوي، ما حكم تارك الصلاة؟ قال أن تأخذ بيده إلى المسجد. ما في دولة إسلامية لا حتى تطلق بالتصريفات، يستتاب ويحبس ويترك، شو حتستفيد منها؟ انشغل بدعوته وإصلاح أمره. فمن ترك شيئا من الدين إنكارا، أنكر أمر ورد في القرآن وفي السنة وأنكره فهذا كفر. وأما من ترك أي شيء تكاسلا جهلا وما شابه فهذا شو مسلم فاسق عاصي. ولذلك نحن ينبغي أن نحيي فريضة التفكير، نحيي فريضة شو التفكير مش التكفير. ولذلك قال الإمام الطحاوي ونسمي أهل قبلتنا مسلمين، كل من صلى إلى قبلتنا وحج بيتنا وصام شهرنا وآمن بنبينا مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. ما بيسوتي تقول لي أنا أؤمن بالإسلام العبادات وإسلام الاقتصاد والحياة السياسية أنا حر فيه؟ لا اسمح لنا. طيب، لذلك ورد في كتاب الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم ظالمون. ليش أنت تريد أن تتخير لما تحكم على دولي لا تحكم بما أنزل الله فتأتي بآية الكفر؟ دور بتأخذها وبتزيد تتواجههم بها. لماذا بتأخذ الفسق أو الظلم وأنا تدرك التشهي والجهل في الحكم على المخالف؟ من لم يحكم بما أنزل الله وهو يعلم ويوقن ويعتقد أن حكم البشر أفضل من حكم رب البشر فقد كفر. وأما من حكم بحكم البشر لأنه مكره أو مضطر أو كذا، فهو إما أن يكون معذور بإكراه، وإما أن يكون ظالم لنفسه أو فاسقا. مثل أن يقول: والله أنا مضطر، بدي سير اليوم، والله مضطرين نحن بالباب نفتح السياحة، بدنا نعمل خمر وبدنا نمشي، بدنا نسير، بس أنا عارف أن الخمر حرام وأنا عارف أنه كذا، فهذا ظالم فاسق ولكنه ليس بكافر. وهذا الفرق يا أخوان. ولذلك اليوم ليس كل حكم بغير ما أنزل الله نطلق عليه دور شوي الكفر. وهذا أمر مهم جدا. اليوم بيجوا بعض الناس عندنا وقت الانتخابات بحرموا الانتخابات. لماذا؟ إنه هيدا حكم بغير ما أنزل الله، وإنه هذا حكم علماني وحكم كذا. وهو نفسه بده يروح على شركة الكهرباء العلمانية، شركة المي العلمانية والبلدية العلمانية، وعند أي ضرورة وعند أي كذا بده يضطر يطرق باب الدولة يأخذ إفادة ويأخذ سجل عدلي حتى يروح على الحاج، وبده يأخذ كذا. أأنت ارتضيت بكل هذه المعاملات ثم بعد ذلك حكمت هذا الحكم الشديد؟ يا أخواننا الكرام، أنا سمعت كلام من بعض الشباب للأسف وقت انتخابات البلدية، انتخابات إنمائية، يعني هذه بلنا علاقة بالتشريع أصلا، يحللون ويحرمون ويغرفون بما لا يعرفون. بالله عليكم، هذا الرئيس رجب طيب أردوغان اللي وقف كان رئيس بلدية اسطنبول من 20 سنة، قال: مساجدنا ثكناتنا، خوذاتنا قبابنا، مآذننا رماحنا، المصلون جنودنا، ضبوا الجيش العلماني. حبسوا عدة أشهر بالسجن، بدأ يعمل عملية مراجعة. هذه دولة علمانية مش عادية، متطرفة، إنه علمانية نوعان: معتدلة ومتطرفة. معتدلة تتسامح مع الشعائر زي لبنان عندنا، والله صلوا حجوا عمروا مساجد، ولكن العلمانية متطرفة هي التي لا تسمح حتى للدين في أي مكان أن يزاحمها. ممنوع الحجاب، ممنوع كذا، ممنوع حتى كانوا الأذان بالعربي. وبتعرفوا أول واحد أجا هو رئيس الوزراء عدنان مندريس وتم إعدامه، اللي هو فتح المساجد ورجع الأذان إلى اللغة العربية بعد ما مصطفى كمال ملقب أتاترك عليه من الله ما يستحق، إن أبو الأتراك هو أبو الجهل والكفر، فعل ما فعل وغرب البلاد. طلع هيك أردوغان مع نفسه: طب أنا ما في أسهل منا، كفار كل يوم نزل بيان، ولكن لا نستطيع أن نفعل شيء ولا نغير شيء، بل أنر شمعة بدل أن تلعن الظلام. بدأ الرجل يخطط، شغل، طلع قال له: نحن بدنا نعمل دولة، نلتح بالاتحاد الأوروبي، حتى بالاتحاد الأوروبي لازم يسمع حجاب، لازم نعمل معايير حرية. طب قد ايه الرجل غير وبنى عمل نهضة وبنى مساجد، والآن أنا كل سنة بطلع على تركيا الأمن العام بيكون في مرة نساء محجبات وبالجيسر ويصلوا وكذا وكذا. الآن اللي حصل في سوريا، لو ما كان في إدلب هناك ظاهر وظهير يحميك، ما استطعت أن تتقدم في دولة عدو بظهرك. وفي أكثر من ساحة، في أماكن يستطيع أن يتدخل، في أماكن لا يستطيع. سئل ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفتاوى، هيدا أرسلت لأحد المتشددين، هل يجوز للإنسان يتولى سلطة فيها المفاسد والمنكرات بنية تخفيف المنكر فلم يستطع أن يغيره ولكن خفف منها؟ فأجاب ابن تيمية في صفحة تأصيلا في فقه الموازنات بالجواز، فإن الله لا يحاسبه على المنكرات التي كانت قبله مما لم يستطع أن يغيره، ولكنه سيحاسبه على قدره واستطاعته. فطالما أنه يغير ويبدل ويحيي سنة ويميت بدعة فهو مأجور لا مأزور. النبي عندما صلى على النجاشي كان يحكم بغير ما أنزل الله، ولكن النجاشي كان قد آوى المسلمين، والنبي راح على المدينة 7 سنين ما استدعى أصحابه من الحبشة حتى السنة 7 فجاءوا فقال لا أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. تطلع هيك يشوف عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم. طب وصل النبي على المدينة لازم يسد الاحتياط، لا خليها قاعدة تاني إله، لا يدري تصاريف الأيام، حتى إذا استتب له الأمر أرسل النجاشي، أرسل لي هؤلاء. النجاشي ما استطاع يدخل أحد من قومه في الإسلام، ولكنه حول البلد إلى حاضنة للمسلمين. فالنبي عندما مات وقد أسلم قال نعي إلي أصحم النجاشي، قموا فصلوا عليه، فصلى عليه صلاة الغائب وفاء له. شوف تفكير النبوي العظيم، شوف التفكير السقيم اليوم الذي ابتلينا به. لما عرف انه النجاشي انه اسلم، قرأوا قصته، حصل انقلاب عليه، فخرج وضع ايات من القرآن في داخل عباءته، فقال له قائد الجيش، وانقسم الجيش نصفين، جزء مع النجاشي جزء اخر معه، قال أنت آمنت بالدين الجديد وكذا؟ ماذا فعل النجاشي؟ أمر جعفر بن أبي طالب اللي معه فأعدهم سفيني بالبحر، قال لهم سأخوض المعركة، إذا انتصرت ترجعون، إذا هزمت هريبي. فوقف النجاشي قال أشهد أنني على ما زلتم على ما أنا عليه مما جاء في كذا، وأشار إلى شوي إلى صدره أصد الوراء، ففهمه أنه ما زال على النصرانية والكذا. فقالوا لقائد الجيش لماذا يريد أن تخرج عليه؟ وكانوا يحبونه لعدله. فقاموا النص الآخر قسموا، فكسب المعركة النجاشي وظل يستتر على إسلامه وإيمانه، ولكن كان يخدم الدعوة والإسلام والدين في مكان ما، فقدر النبي صنيعه ذلك. فعندما تصلى عليه ما قال له كان لازم تحكم بما أنزل الله وتخرب عليهم، حتى لو انحبست وروحت فيها وراحوا المسلمين ودهورنا كل يتا في سبيل الله قمنا، لا ما قال له هيك. كان فيه يقول له هيك، كان فيه يقول له أنت الآن ملك، أضرب بيدك من حديد حتى لو خسرنا ومتنا كل يتا. شو متنا كل يتا؟ هيك الدعوة؟ دعوة منا انتحار، دعوة استخلاف وإصلاح. ولذلك هذا الكلام مهم جدا يا إخواننا في التفكير السياسي. كلمة التكفير لا نطلقها هكذا. أنا إذا قلت عن فلان مسلم، الله ما حيقول لي يا عبد الله أنت لا قلت عنه مسلم، إذا كفرت ربما عنده محمل على محامل سيحاسبني الله. المؤمن الحق مشغول شو؟ بإيمانه. المؤمن الجاهل مشغول بإيمان غيره. ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك، انشغل بنفسي وأنجو بنفسي. قال بعدها ولا نخوض في الله تعالى ولا نماري في الدين، أي لا نبحث في ذات الله ولا في صفاته، ولا نجادل في الدين وهو ترك المراء والجدال، ولا يكون الجدال إلا بعلم، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نجادل أهل الكتاب فقال بالتي هي أحسن. فهذا مع الكافر المنكر الذي قال إن الله ثالث ثلاثة، أمرني الله أن أجادله بالتي هي أحسن. فكيف بالمسلم؟ هل أفوت اليوم أنا بتطلع على بعض التعليقات، على بعض اللي عندهم آراء مخالفة، أصعق من الشتم والبذاءة وقلة الأدب مع المخالف. كنت أظن من فترة طلع لي فيديو على صفحتي على الفيسبوك للشيخ مصطفى العدوي، تسمعون به، شيخ سلفي مصري وعنده شطحات حقيقة الرجل، وهو جاء يعني من الهندسة الميكانيكية إلى الشريعة، مش إشكال، ولكنه يخالف في كثير من الفتاوى علماء عصره وما شابه. سألوه سؤال، هو سلفي قح، سألوه سؤال: ما رأيك بكتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ فكفر عندما قال فيه أخطاء، قال لهم هذا الكتاب فيه غلو بالتكفير وفيه بعض الاعتراضات، وذكر الاعتراضات اللي عليه، منها أنه قال لا يعذر الإنسان بجهله وكذا، الإمام محمد عبد الوهاب، وهذا خلاف الآيات القرآنية وخلاف كذا، وأن فيه نوع من الغلو في التكفير هذا الكتاب، وينبغي أن يقرأ على شيخ بصير حتى يراجع. ما بقي حدا إلا فرم وفرم، من أنت أيها الضال، من أنت كذا وكذا، ما خلوا فيه. شوف نحن يعني اليوم لا بأس أنه تختلف معي، بس أن لا تغتالني، لا أن تسقطني. فوالله كما قال الذهبي: فلو كل عالم، فلو تتبعنا لكل عالم زلة، لما بقي عالم نأخذ منه، لما بقي لعالم نأخذ منه. ولذلك للأسف هيدي المدرسة، مدرسة الجهل لي التجريح. إذا أردت أن تجادل فبالتي هي أحسن. هذا مع من قال ثالث ثلاثة، كيف مع قال إن الله واحد؟ فإما أن تجادل بأدب، وإما أن تسكت بعلم وحلم. قال: ولا نماري في الدين، ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساوي شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. هذه المسألة تكلمنا عنها، وقلنا أن فرقة اسم المعتزلة قالت أن القرآن شوي مخلوق، قالت القرآن شوي مخلوق، وقلنا أن القرآن هو كلام الله، وكلام الله صفة لله، والصفة تكون قديمة ليست حادثة، صح؟ وقلنا أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. لذلك قال أبو حنيفة أن القرآن مشترك لفظي بين الدال والمدلول، أما الدال فهو الكلمات والحروف والكتابة، فهذا القرآن الدال على كلام الله القديم، هذا الكلام هو مخلوق من حيث الورق والكلمات والكذا، وأما المدلول وهو كلام الله القديم، كلم الله موسى تكليما، فهذا لا نعرف كنهه ولا لغته ولا حقيقته ولا إلى أي جنس أو لغة ينتمي، فهذا الكلام القديم ليس بمخلوق أبدا. ننزل آخر الصفحة، صفحة 118، حتى يوضح هذه المسألة. قال: فإن كلمة القرآن إما مشترك لفظي، يعني مشترك لفظي بين الدال، شو الدال؟ هو ما بين دفتي المصحف، يعني من الورق والكلمات والحروف والكتابة، وبين المدلول، إن هذه الأوراق والكلمات تدل على كلام الله القديم. المدلول هو الكلام القديم القائم بذات الله تعالى. ولذلك هذا من باب شو قال لك: والقرآن الذي بين دفتي المصحف كلام الله تعالى، مجاز من إطلاق الدال على المدلول، يعني هو تعبير مجازي في إطلاق الدال لي الكتاب على المدلول على كلام الله القديم القائم بذاته. شو قال أبو حنيفة في كتابه الوصية؟ قال: لأن الكتابة والحروف والكلمات والآيات هي دلالة القرآن لحاجة العباد، وكلام الله تعالى قائم به ومعناه بهذه الأشياء. هيدا الكلام يدل على كلام الله القديم. ليه؟ لأنه اللغة كتاب الإنجيل كان بالسريانية وأخرى بالعبرانية وكتب سماوية أخرى صحف إبراهيم وصحف كذا كان بلغات شتى، صح؟ ولذلك نحن نؤمن بالكتب السماوية ونؤمن بأن هناك صحف كثيرة أنزلت على الأنبياء والرسل، فهذه كلها كانت كلام الله، صح؟ بس هناك فرق بين الدال والمدلول. الدال يعني الأدوات الوسائل، هذه أدوات ووسائل تدل على كلام الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وهكذا ثبت أحمد بن حنبل في محنة خلق القرآن بوجه الخليفة المعتصم حتى جلده وضربه وكذا، وظل ثابتا على موقفه. ومن عجيب ما ذكر أنه جاء إليه بعض العلماء وقالوا لقد قلنا كلاما فيه مدارات، حتى قال بعض العلماء أشهد أن هذه الأربعة مخلوقة، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وأشار إلى أصابعه. أشهد أن هذه الأربعة مخلوقة، فنجى من صياطهم. وبقي أحمد بن حنبل في المحنة يراد له أن يقول أن القرآن مخلوق فأبى، فجاءه بعض العلماء وقال له قل، فقال انظروا من في الخارج فإذا الناس كلهم ينتظرون فتواه. قال والله لا يكون ذلك أبدا. قال وأنا في السجن، شوف ساعات النصيحة ربما تأتي من إنسان من أعجب الخلق، يأتي رجل اسمه أبو هيثم العيار، قال له أنا بتعرف مين أنا؟ أنا أبو هيثم العيار اللص الطرار المتخصص بالنشل من الجيوب دون إحساس ولا انتباه، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أنني جلدت كذا وكذا آلاف صوت بالتفاريق، يعني داخل كتاب جنس الأرقام القياسي بالقتل، والله ما اعترفت وما تزحزحت وما بدلت وأنا ثابت، بيضربوني من أخذ أبدا. فأنت من أجل كم صوت للآخرة ألا تثبت؟ قال والله لقد نصحني أفضل من كل العلماء. فقلت له فكيف يا الصياد؟ قال هو كم صوت ثم لا تشعر بشيء، بس أول صعبي بعدين خلاص تتخدر يغمى عليك. قال فقوى قلبي. يقول ولده يا أحمد لقد كان أبي في كل صلاة بعد ما طلع من السجن يقول اللهم اغفر لي أبي هيثم، اللهم ارحم أبا هيثم، اللهم اهدي أبا هيثم، يدعو له. شوف يدعو له ليه؟ بسبب هذه النصيحة أنه ثبت. فشوفوا يا إخوانا الكرام أنه كيف اليوم الإنسان الذي يعني يريد النجاة كيف يثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى ولو كان تحت الصياط. قال ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. أصلا كل هذه المسألة لا طعم لها، يعني أنا بديش توسع فيها ولا أدخل بها لأنه أصلا هي نسيت ودرست ولا فائدة من قولها. مرة شوية أحد المشايخ عم بيعمل درس بالجامع للعموم بالظهار، فالظهار نوع من أنواع الطلاق وكذا، وعم بيعلم الناس صيغة ولا واحد فينا حفظها. يعني عم بقول الظهار هو أن يقول الرجل لامرأتي وكذا، فقلت له والله ولا واحد من أهل صيدة بيقول أيدي، فلازم حفظون هي الأم أحد تسكر معه يغضب على مرته وتطلع معه. فطالما أن المسألة يعني فرغ منها وأنها كانت عادة من عادات العرب في الإطلاق فلا داعي ندرسها إلا المتخصصون من طلبة العلم، أما العوام فلا يشترط أن يعرفوها ولا أن يحفظوا هذه الكلمة أصلا حتى لا تخرج على ألسنتهم. وكذلك هذه القضية قضية القرآن. اليوم ولا واحد إجا سألني، صلني بخطب بدرس أكثر من 20 سنة، ما حدا سألني شيخ القرآن مخلوق ولا كلام الله، ولا واحد، الله وكيلكم، ولا واحد سألني. فما في داعي أنا يعمل خطبة عنه ويعمل درس عنه يكون اللي فهمان ضاع واللي بحب الإسلام صار عنده شكوك. زي واحد أجا مرة عندي على المسجد أخذوا إذن مننا يعملوا دورة في الإلحاد والكذا، قام بعد الدورة أجوا عندي 5 عندهم شكوك، يعني هو بدل ما يعالجون مرضهم في بعض الأفكار والشبهات مثل المصل. تعطى للعلاج، مش بوزع المصل على الفاضي، قد يضر. إذا خدت الدواء وأنت صحيح ربما يضره كذلك. وهيك بعض الأفكار يا إخواننا. لذلك سيدنا علي كان يقول: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أدي عبد معي وقت دقيقتين. طيب، نتابع الأسبوع القادم إن شاء الله بباب حكم مرتكب الذنب، وهذه مسألة كبيرة نتج عنها فرق في تكفير أصحاب الكبائر، والبعض يعتبر أنه لا مشكلة مع الذنب وأنه لا ذنب مع الإيمان، والآخر يخرج أصحاب الكبائر من الملة. نتابع الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى.